بقيت أخاف ألمس حاجة أكسرها، وبقيت لما توجع من شيء أضمه في حضني وأبكيله وأقوله خلاص أنا خفيت. ما تزعلش وجع هيروح، وأنا والله مش مجروح ومش مستاهلة يعني دموع. الحزن ده مني ما اخترتوش، نسي كل شيء بينا إلا الفراق. خليك لو حزني كان منك فقلبي أولى بي. في يوم هنتو هنا وانت وخايبة منك دي، ومش هنسى لو كلمة أنا عند وعدي ليك. يعز علي سيبه يروح، أصعب من فراق الروح. أنا مسامح ولو مظلوم، لكن ما يغيبش عني في يوم. كل واحد يروح في طريق ونبعد قد ما نبعد، نكتب وإحنا مش حاسين بإن هروبنا ده بيتعب. وده الحل اللي كان أسهل، لا بيداوي ولا يريح، وكان فين قلبي من قلبك؟ أنا مشتاق أكيد زيك. آه نقسم كل شيء بينا إلا الفراق. خليك لو حزني كان منك فقلبي أولى بيك. في يوم هنتو هنا وانت وهيبة بينك كتير، ومش هنسى لو كلمة أنا عند وعدي ليك. ما تزعلش وجع هيروح، وانا والله مش مجروح ومش مستاهلة يعني دموع. الحزن ده مني ما اخترتوش، ما تزعلش وجع هيروح، وانا والله مش مجروح ومش مستاهلة يعني دموع. الحزن ده مني ما اخترتوش.